أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل زيناب من السباع. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وزن قال أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمر عن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم. قال حدثني وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر حاهم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يوسف بن ماجشون حاهم. وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس. وعنهم كلهم ذكر الأكل إلا صالحا ويوسف فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي الصيد بالكلاب المعلمة. وقد جاء القرآن بذلك، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فهذا نص القرآن، والسنة أتت بهذا وبينت فلا بد من ذكر اسم الله. فالآية كده يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، ويدخل ما علمتم من الجوارح الكلاب المعلمة، وكذلك الصقور والطيور الذي معلم كذلك بشرط إيه؟ أن يذكر اسم الله عليه عندما يرسله. والكلب المعلم هو الذي إذا أمرته ائتمر وإذا نهيته انتهى، فإذا أمره للصيد ثم ناداه يرجع على طول، وأما إذا ذهب من نفسه فإنه لا يسمى كلب معلم. فإذا أمسك الصيد فوجدته لم يمت نعم فلك أن تزكي، وأما إذا مات فليس لك أن تزكي لأنك أنت أرسلت كلبك المعلم. والأحاديث كنا قرأناها في إيه في هذا، وهذا من إيه، وبشرط أنه هذا الصيد يكون إيه مباح. رجل مثلا يشتغل بالصيد عشان يأكل هو وأولاده وأهله، أو يبيع جزءا من الصيد هذا كالغزلان وكالطيور وغير ذلك فهذا. وأما لله فهذا حرام، بس يقتل إيه الطيور ويقتل الحيوانات فهذا تقريبا محرم. فمن جملة ما الأحاديث اللي كنا قرأناها وهذه بقية الأحاديث، قال حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن مبارك عن حيوة ابن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبو إدريس عائد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني. والأحاديث اللي في الصيد كلها إما عن أبي ثعلبة الخشني هذه الأخيرة، وإما الأولانية وهي عدي بن حاتم، كلها تقريبا، بس يختلف إيه السند، ومشايخ الإمام مسلم. أما الصحابي رضوان الله تعالى صحابيين، ثعلبة الخشني هذه الأحاديث إلى الآخر، والأول عدي بن حاتم. فثعلبة الخشني كذلك سأل رسول الله، يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب. منهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، ومعلوم أن اليهود والنصارى كانوا جيران نعم للعرب في هذه الجزيرة، فبعض من أهل الكتاب في اليدين هنا، وبعضهم كذلك في اليمن، وبعضهم في الشام، وبعضهم في هذا، فهذا معنى أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. نأكل في آنيتهم، يعني في آنيتهم معناه يعني يطبخ فيها الطبيخ لحما أو غير ذلك، فنحن نأكل في آنيتهم. فماذا تأمرنا يعني في أرض وفي أرض صيد كمان؟ نحن في أرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم. بقوسي يعني أخذ الزجاج ويضرب الصيد سواء كان غزالا أو طائرا أو غير ذلك، أو بكلب الذي ليس بمعلم، كلب ليس بمعلم. فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها. وهذا النهي على وجه إيه؟ التنزيه، ليس على وجه إيه؟ التحريم. فإذا وجدت إيه؟ لأنه جائز غسلها، فإذا غسلها خلاص طهرت. والسبب في ذلك أن لماذا أن أهل الكتاب يشربون الخمر ويأكلون الخنزير، فيطبخون في قدورهم الخنزير ويأكلون الخنزير، فإذا كان كذلك فماذا يفعلوا به؟ فإذا يعني إذا وجدت آنية غيرا نعم فلا تأكلوا، فإذا ما وجدتم غيرها فاغسلوا تلك الآنية وكلوها، إلا إذا كان مثلا فخار، مثلا زي الخمر في أدوات فخار، فهذه فخار، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكسر نعم الفخار، لأنه هذا بعد ما مثلا قعد فيه شهر أو شهرين أو سنة يساوي فيه الخمر، مهما غسلوا ما ينضف، لأنه تشرب الخمر في في نفسه. وأما إذا كان مثلا هذا الإناء من نحاس نعم، أو من مثلا الآن في عصرنا هذا من القزاز أو من النايل أو من غير ذلك، فهذا يغسل خلاص ما في شيء. فلذلك نأكل في آنية، قالوا فإن وجدتم غيره فلا تأكلوا فيها، وهذا النهي على وجه الكراهة، فإذا وإن لم تجدوا فاغسلوها. ولذلك كان الرسول أمر بكسر الأواني للخمر، ثم لما قال للصحابة أمر بغسلها، وكذلك كان. وأما ما ذكرت كذلك من إنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه، فإذا أردت أن ترمي القوس قبل أن تقول بسم الله وترمي القوس، إذا أصابه فلك أن فاذكر اسم الله. وجاء في القرآن ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ثم كل ما كل ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم، وهو الكلب المعلم كيف نعرفه؟ الذي إذا يعني إذا أرسلته يذهب وإذا منعته يمتنع، ومكلبين يعني مغيرين، هذا تقريبا اذكر اسم الله ثم كل. وما أصبت بكلبك الذي فأدركت زكاته، كلب مثلا كلبك من كلاب ليس معلم، فإذا أدركت زكاته فكل، وإذا ما أدركت زكاته بأن وجدته ميتا فلا تأكل، لأنك أنت. وكذلك إذا وجدت مع كلبك المعلم كلابا أخرى فلا تأكلها، لأنك أنت سميت على كلبك ولا تدري من الذي صاده، فهذا الحكم. وهذه الأحاديث مثل الأحاديث الأولى التي هي عن عدي بن حاتم. وحدثنا كذلك أبو الطاهر نعم، أخبرنا ابن وهب حول الإسناد وقال حدثنا الزهير بن حرب حدثنا المقري، كلاهما عن حيوث بهذا الإسناد نحو حديث ابن مبارك، غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس. وهذا معروف أن الرسول لما يتكلم بحديث شخص يحفظ الحديث صم كله، وشخص يحفظ جملة أو جملتين أو ثلاثة، ولأجل ذلك هذا كل واحد يروي ما قاله شيخه له بدون زيادة ولا نقصان، وهذا مضبوط في علم الحديث. فالذي ذكر يعني لم يذكر صيد القوس، إنما ذكر الكلب المعلم بس. ولذلك فإذا يعني للإنسان أن يصيد بكلبه المعلم وبقوسه، وكذلك إذا أرسل كلبه المعلم ووجد كلبا آخر معه نعم فلا يأكل ذلك، إلا إذا وجده حيا فله أن يأكل. وهذه الأحاديث تقريبا مثل الأحاديث الأولى التي تقدمت في هذا الموضوع. والسبب في ذلك أن قال الرسول أمنا قال فلا تأكلوها إن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا، هكذا روى الحديث البخاري ومسلم، وفي رواية أبي داود قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها، ومعنى ارحضوها معناه اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. وقد يقال هذا الحديث مخالف لما يقوله الفقهاء، فإنهم يقولون إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت ولا كراهة فيما بعد الغسل سواء نجد غيرها أم لا، وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها، ولا يكفي غسلها نعم في ولا يكفي غسلها في نفي الكراهة، وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يجد غيرها. والجواب أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر، كما صرح في رواية أبي داود إنما النهي عن الأكل فيها بعد الغسل الاستقذار للاستقذار، وكونها معتادة للنجاة. يعني الاستقذار معناه الإنسان يكره الشيء، مثل ما حصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليه في مائدته نعم الضب نعم فما أكله، قال إني أعاف، فاجتره خالد بن الوليد وأكله ما حرم. وفي ناس كثير تجد يعني في بعض الناس بعض البلاد ما يأكل السمك وما يأكل كذلك الدجاج، وهذه أشياء ما يقول حرام ما في يعني. فهو يستخدم أشياء تجد ما نفسه ما تطيب لذلك. وثم دحين جاء الأشياء الجديدة لهذه الحديثة الأمراض الذي في الإنسان. يعني بعض الناس بعض الأشياء بس إذا شافها يعني شافها ما يقدر أبدا يصيبه كحال وكح ويساوي كده أبدا. بعض الناس دحين يجي ماشي مسافر يشم البنزين تكاد تظن يبغى يموت دحين خلاص بس من شم رائحة البنزين. واحد يشوف البنجان الأسود أمامه تشوفه كأنه بده يموت يعني. وهذا سموه يعني حساسية. ها سموه دحين في هذا الوقت حساسية أبدا. بعض الناس إذا الغبار إذا أصابه خصوصا الجماعة الذي يكون معهم يعني الربو هذا الغبار بس. وقد رأيت مرة من المرات يعني في الوحدة الصحية المدرسية طفل صغير كده جاء وإذا به مثلا هم ناس أهل بادية تعرف والمهم بعدين عندهم أغنام يحلبوا الحليب نعم ثم بعد ذلك الحليب فيقول للدكتور هذا الولد هذا لا يدخل محل إيش الأغنام لأن رائحة هذا يؤثر عليه ويصير مريض أبدا. واحد آخر يجلس مع الغنم ويعيش معهم ويأكل معهم ويشرب معهم كأنهم أولاده هذي أبدا ها أبدا ها ولا يجلاله شيء. لو رقد يعني حط سريره مع المحل الذي الأغنام فيه 100 رأس من الغنم ما يجلاله شيء. واحد لو حطناه هناك يجي يمكن في الصبح تقوم ميت خلاص ما دو أبدا. الناس يختلفوا في هذه الأشياء أبدا. واحد فذلك هذه أشياء يعني في هذا الزمن كل إنسان يعني بما ثم بعد ذلك لم يذكر. ثم ذكر هذا الأحاديث لبعضه كذلك هو مثل الأحاديث الأولى. حدثنا محمد بن مهران نعم الرازي حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد نعم الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة برضه هو الصحابي هو ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم يمكن. إذا يعني رميت سهمك فغاب عنك يوم أو يومين ثم وجدته فكله ما لم يمكن يعني ما لم إيه يتغير يعني طعمه ويكون فيه شيء من العفن وفيه شيء من الآلة فهذا ما لم. وهذا تقريبا ليس على وجه إيه يعني على وجه التحريم إنما على وجه الكراهة على وجه الكراهة لأنه كثير من الناس من العرب ومن المسلمين يأكل اللحم المنتن بل يمكن يجد فيه لذة لأنه هكذا ما في شيء فما لم ينتن معناه يعني تقريبا على وجه الكراهة ليس معناه إذا أنتم يروح يرمي. أما إذا كان فيه ضرر مثلا قعد أيام كثيرة ولا أسبوع ولا هذا فهذا قد يؤدي إلى ضرر فيه في جسدي وفي معدته وفي غيره. أما إذا أنت إنتانا بسيطا فحب يأكل فلا هو يأكل. وإذا ما لم ينتن كان يفهم من ذلك أنه لا يجوز. والصواب أن العلماء يفتوا في ذلك أن هذا على وجه الكراهة وأن بعض من الناس يأكل اللحم المنتن وأنه لا يضره ولا يحصل له أي شيء في ذلك أبدا. اللحم المنتن يكره أكله وليس بحرام هكذا قرر الفقهاء. اللحم المنتن يكره أكله وليس بحرام. فإذا إنسان أراد يأكله أما إذا كان فيه ضرر يؤدي فهذا لا يجوز له أن يأكل. وحدثنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف حدثنا رعن بن عيسى حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبي عن أبي ثعلبة برضه الصحابي هو أبي ثعلبة الغزي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد 3 فكن ما لم ينتن بعد 3 أيام أو بعد ليالي فما لم ينتن يعني ما لم يتغير نعم طعمه ويكون فيه رائحة. وهو مثل الحديث المتقدم. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن علاء عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني برضو الصحابي هو أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزهرائية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة بمثل حديث العلاء غير أنه لم يذكر نتونته معناه تغير برضو هو يعني العفن التي توجد نتونته. وقال في الكلب كله بعد 3 إلا أن ينتن فدعه فدعوا هذا الأمر ليس على وجه الوجوب على وجه الكراهة. وهذا أشياء لا بد منها يفهمها طالب العلم أن ليس كل أمر يعني للوجوب وليس كل نهي للتحريم لا بد. وإن كان هناك ناس من العلماء أو من طلبة العلم يقولوا أن كل أمر الوجوب فالأحاديث ما تساعدهم على ذلك أبدا، أحاديث كثيرة لا تساعدهم، وكذلك أوامر نعم ونهي كذلك لا يساعدهم على ذلك. فمثلا واحد يقول كل شيء ينهى عنه الرسول أو ينهى عنه الله فهو حرام، لا، فيه شيء حرام، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا حرام. مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يصلي، هذا فعل أمر دحين، فعل مضارع دخل عليه، لا يجلس نهي. طيب إذا واحد دخل المسجد وما صلى ركعتين وجاء زي هذا الوقت فعل حرام؟ إذا قلنا حرام بعدين يصير تحية المسجد واجبة، وما حد أوجب الصلاة الواجبة هي خمس صلوات، وجاء في الحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال الرسول لمن شاء، وقال في آية وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا إيش معنى؟ يعني يباح لكم إذا قضيت الصلاة فانتشروا، فانتشروا هذا إيش إيش إحرابه؟ فعل أمر مبني على حذف النون، فإذا ليس كل أمر. وهناك ناس ابن حزم وغيره ويمكن ناس كذلك أصل كل نهي حرام وكل أمر الوجوب، لكن هناك أدلة تدل على غير ذلك، ففي هناك فيجب على هذا، ولذلك أصول الفقه وأصول الحديث يبين هذه الأشياء، فدع، وهذا برضو يعني فدع ليس على وجه الوجوب إنما على وجه الكراهة. واللحم المنتن كثير من الناس يأكله ولا يجرى لهم أي شيء أبدا، بل يمكن يتلذذ بهذا اللحم المنتن أكثر من اللحم الطازج. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا، ما في فرق، أخبرنا ولكن ما قال الشيخ هو يقوله، وهذا هو علم الحديث. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري شيخ المحدثين في الحجاز كلهم عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة وبرضه هو الصحابي نعم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل، هذه ترجمة أخرى، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرم من الطير، يعني ترجمة غير تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع، ما قال كل ذي ناب بس، لو قال كل ذي ناب بعدين يصير البعير والبقر والثيران نعم كل هذه حرام، لكن قال كل ذي ناب من السباع، فإن الجمل عنده ناب نعم، وكذلك يعني البقر نعم، وكثير من الحيوانات عند هذا، لكن قال من فإذا كان سبع حرام، إذا ما هو سبع جائز خلاص، فإذا مين اللي عنده ذي ناب؟ نجي ندور، الكلب في الدرجة الأولى، الهر نعم، الأسد، النمر، مثلا هذه الأشياء كل هذه فيها ذي ناب، وكلها يعني تفترس الناب، هذا تقريبا بها يقطع الفريد الصيد الذي يصيد، فهذا تقريبا الإنسان الذي يصيد، وكل ذي مخلب من الطير، وكل كذلك ذي مخلب من الطير، والمخلب من الطير يعني تقريبا هو زي الظفر للإنسان، فيجي مثلا الآن بعض الطيور زي مثلا الصقر والباز وهذه الأشياء تيجي دغري على على على على, على, على الصيد إذا كان طير أو غير ذلك تنكس فيه، وهذا فلذلك ذكر هنا المخلب بكسر الميم وفتح اللام، المخلب للطير بمنزلة الظفر للإنسان زي الظفر، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل ما أنهر الدم فكله ليس السن والظفر، يعني الواحد أي شيء يعني حيوان يذبح بأي شيء نعم حاد جائز. وقد حصل ذلك أن امرأة كانت ترعى حول سلع ورأت شاة تريد أن تموت فأخذت حجر نعم، ومعلوم بعض الحجار زي السكين خصوصا زي الطيور وزي هذا أبدا تذبحها أبدا، واحد دحين يذبح بالشفرة الموجودة هذا الحديث ما في شيء، لكن السن لا، مثلا واحد عنده سن مثلا طير ولا شيء ما. وكذلك الظفر فإنها قال مدي الحبشة، والمراد بمدي الحبشة معناها الكفار، فهذه ما يجوز. وأما كل ذي ناب يعني ما أنهر الدم فكلوا، يعني ما ينهر الدم يعني يسيل الدم نلبس هذا فأكله. ليس السن والظفر ليس السن فلا يجوز هذا، والظفر كذلك لا يجوز. وأما والمراد بالناب ما يتقوى به ويصطاد، ما يتقوى به ويصطاد، فهذا كذلك ذو ناب. وتجد إيه يعني وقال مالك يكره ولا يحرم. هو الأئمة كلهم الباقين يقول أنه حرام. الإمام مالك يقول ليش؟ قال القرآن قل لا أجد فيما أوحي لي محرم على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق. ما قال ولكن هذا يعني دائما إذا ثبت القرآن بشيء وجاءت ثبتت السنة خلاص العمل عليه. وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. أو نحن نقول هذه الأحاديث ما يعني ما بلغت الإمام مالك رحمه الله تعالى، أو رأى أن فيها يعني فيها ضعف أو فيها شيء، لأنه هذا معروف يعني عند العلماء أن كل إمام يخالف نصا من النصوص. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، له رسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر 12 سبب أو 11 سبب أن إمام يخالف نصا من النصوص. إيه سبب؟ إحدى السبب الأول، الثاني، الثالث، إلين عد 12 أو 11 ما أذكر تمام. ثم بعد ذلك عاد إليه، هل يلحقهم وعيد؟ الجواب لا يلحق، لأن هذا الإمام يرى أن هذا مثلا هذا الأمر خاص، يرى أن هذا مثلا أن هذا خاص وأن هذا ليس عام، فيجي من هذه الحيثية فلا ذنب عليه ولا شيء عليه. نصف من الحديث ها؟ خالف نصف من الحديث. لا السنة ما تنسخ القرآن. القرآن لا ينسخ، إنما يقيده. مثلا لا وصية لوارث. القرآن ذاكر إيه الوصايا كثير عدده. فهنا بين يعني الوصية لوارث ما في، لكن يوصي لواحد ما هو وارث تفضل. فجاءت إيه تقييد إيه هذا. يعني القرآن ما ينسخه السنة، إنما يقيده ويوضحه ويبينه، لأنه هو زي الشرح. ولذلك وأنزلنا إليك الذكر إيه لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة هي تبين القرآن وتوضحه وتشرحه وتوضح هذا. فما يعني ما في يعني حديث ينسخ آية من القرآن أبدا، لا يوجد. إنما القرآن ينسخ بعضه بعضا، وموجود في القرآن آيات الآن منسوخة كثيرة يعني لفظا ومعنا، وفي آيات منسوخة إيه لفظا وبقي معناها، وفي آيات منسوخة نعم المعنى وهي تقرأ في القرآن آيات كثيرة. ترك الكفار وترك المشركين وترك بعدين جاء قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. واحد ما يقول نحن ما نقرأ هذه الآيات خلاص بلاش، لا تقرأها ولك فيها الأجر ولك فيها الثواب. أبدا. فلذلك هذه يعني فهذا المراد بالناب ما يتقوى به ويصطاد. والعلماء كلهم قالوا منزلة الظفر الإنسان. وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقال مالك يكره ولا يحرم. إيش دليلك؟ ما قال الآية التي في سورة إيه الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يقول هذا. فإيش إمام مالك رحمه الله على كل حال؟ هذه الأحاديث إذا نحن نقول يعني ما بلغت أو يعني نسي، لأنه في مرات مثلا القاضي أو العالم يحكم بحكمه أو يقول شيء ثم ينسى فيروح عن باله خلاص. والنسيان معروف، إذا كان الرسول قاع ينسى فالعالم من باب أولى. والرسول يعني يصلي مرة من المرات الظهر 5 ركعات، والرسول عشان رسول الصحابة قاموا. أما نحن إذا إمامنا بيصلي 5 ركعات في الظهر ما بيقوم معه، اللي يقوم معه صلاته باطلة خلاص متيقن. والناس أكثر ما هم متيقن أشين بعد إمامه. لو سألته كم صلى الإمام والله ما هو داري، يا 50% ما نقدر نقول 70% ولا 80%، لكن يعني كثير من ما يدري. فإذا ما هو داري يمشي معه، وأما الذي داري فإذا قام صلاته باطل، لأن الصلاة مفروضة 4 ركعات خلاص ما يزيد ولا ينقص هذه الأشياء. فلكن الصحابة قاموا فقالوا للرسول إنك صليت بنا كذا وكذا، قال إني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فإذا كان الرسول، ولذلك كان قد يكون الإمام أو العالم نسي يحكم بحديث وينسى هذا الحديث ولا يتذكره، أو يقول أن هذا الحديث منسوخ، أو أن هذا الحديث خاص، أو إلى غير ذلك، أو يفسر بعض الحروف الذي فيها الشرح. فلذلك هذا، واستدل بهذا، والصحيح أن هذه الأشياء محرمة، كل ذي ناب من السباع، بشرط يكون ذي ناب من السباع. فإذا ما كان ذي ناب من السباع، إذا البقر نعم، والجاموس وحيوانات هذه كلها. في حيوان صحيح يعني هو يفترس وسماه الرسول صيدا، وهو الضبع. الضبع هذا تقريبا معروف يعني، أولا يفترس الحمير، ويفترس الحيوانات الشياع وغير ذلك، ومع ذلك سماه الرسول صيدا. فإذا إيه نحن، واحد يكره لا يأكل، واحد يصيد ويأكل، لأن الرسول سماه صيدا. فإذا الرسول سماه صيدا مع أنه هو يفترس وذو ناب كمان وسبع كمان، إذا إيه الأحكام الشرعية تؤخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ما في فلسفة ولا في شيء أبدا. واحد مثلا الضبع ما يبغى لا يأكل، لكن يقول حرام، هذا ذو ناب وسبع كمان، الرسول سماه صيد، خلاص ما في إيه لا أخذ ولا رد في هذا الموضوع. ولذلك وهذا استدلالا. وعلى كل حال يعني ولا يحرم، قال أصحاب المراد بذي الناب ما يتقوى به ويستضاد. واحتج مالك بقوله: قل لا أيد فيما أوحي لي محرم على طعم إلا يكون ميتة أو دم مسموح أو لحم خنزير فإنه رس أو فسق. واحتج أصحابنا بهذه الأحاديث، قالوا: والآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرم. ومعلوم أن هذه السورة سورة إيه؟ مكية، فيها سورة الأنعام ولا لا؟ ما هي سورة المائدة، سورة الأنعام وهي سورة مكية. ومعلوم أن الأحكام اللي في مكة الأحكام الشرعية أكثرها كلها في إيه؟ في المدينة، الأحكام الشرعية كلها، وهذه سورة مكية. ويمكن ذلك الوقت أن الله حرم هذا، ثم بعد ذلك الرسول بيّن كل ذي ناب، وهذا بيّنه في إيه؟ في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت في أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم وفي كل سنة، كل كتب السنة يعني. فما في لأحد أخذ ولا رد في هذا الموضوع، ويجب عليه أن يقبل هذه الأحاديث. والعلماء الذين قالوا غير ذلك فنحملهم محمل حسن. وهذه الرسالة الذي رفع الملام على أئمة الأعلام، ونفس يعني ابن تيمية ذكر أن هناك مسائل علمية نعم الصحابة الكبار لا يعرفونها، وصحابة صغار أدركوا. منها ذلك أن أبا موسى الأشعري جاء إلى عمر بن الخطاب وقال عند الباب نعم: أيدخل أبو موسى الأشعري؟ عمر جالس في المجلس يسمعه رضي الله تعالى عنه، وما رد عليه. ثم قال نعم عبد الله بن قيس السلام عليكم، أيدخل؟ برضو ما رد عليه عمر. ثم بعد ذلك قال يعني السلام عليكم الأشعري، يدخل؟ برضو ما رد. فجاء منصرف، لما جاء منصرف عمر أرسل إليه وجاء. ليش انصرف؟ قال: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثة، إن أذن لك فادخل وإلا فانصرف. قالوا: لازم تجيب من يشهد لك بهذا. ومعلوم عمر ما هو يعني يعني صحابي زيه يعني درجة يعني، بس في فرق بينهم قليل يعني. فراح دخل المسجد، وكان إذا مسجد المدينة، سأل الأنصار قالوا له: لا المسألة كلنا نحن حافظين هذا الحديث، لكن قول مثلا أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري صغير يعني من الصحابة الصغار. فقال عمر عرف، قال: إن نحن شغلنا الدخول في أسواق، معلوم بيروح في الأسواق يبيع ويشتري، الرسول ده جالس للعلم خلاص. فلذلك وكثير يعني جاب مسائل كثيرة علمية، في مسائل ما يعرفها يعني عمر بن الخطاب، وفي أشياء زي الكلالة وغير ذلك موجودة يعني اختلاف الصحابة فيها إيش هي الكلالة، وكثير من المسائل العلمية. فهذا لا يضير أي أحد، وإذا ما يعرف يقول: لا أدري، خلاص. ولا يخاف من طالب العلم ولا العالم من كلمة لا أدري، لأنه جاء في الأحاديث أن العلم ثلاث: آية محكمة وسنة متبعة ولا أدري. وقد الإمام مالك إمام دار الهجرة جو سألوه هنا عن 30 مسألة، جاوب عن 13 والباقي قال ما يدري. 13 جاوب عليه والباقي قالوا: قال أنت طيب مالك إمام دار الهجرة؟ قال: خلاص روح أي بلد وريته قول مالك ما يدري. ما في شيء. ولا يخاف طالب العلم من كلمة لا أدري أبدا. فإذا كان يعني مثلا في مجلس ثاني يقول: نبحث مثلا نبحث هذه المسألة ونسأل طلبة العلم، أو نراجعها في الكتب وبكرة نخبرك بالموضوع هذا. هذا طريقة، ولا يخاف أبدا من هذه الأشياء أبدا. ويقول هنا برضو: كل ذي ناب من السماء. قال الزهري: ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. يعني في الحجاز ما كان معروف. ليه؟ لأنه مثلا ظاهر أنه هنا في المدينة يعني الزهري ومالك من علماء المدينة. ولذلك الإمام مالك من إنصافه لما جاء أبو جعفر المنصور وأراد أن يجعل الموطأ يعني يعمل به في جميع الأقطار الإسلامية مرضي. قال ليش؟ قال لأن الصحابة تفرقوا في الأول، فكون الناس يعملوا بالموطأ ويتركوا الكتب الثانية مرضي. نحن الآن لو واحد مثلا ألف له كتاب كتيب كمان مش يعني كتاب يعني خربان تقريبا، نقرره في المدارس نقرره في الجامعات، يقول طيب ولو ما يعطل ولا شيء، بس انه كونه كتابه هذا يقرر خلي عدد في مصالح، لانه اللي يألف الان للمدارس وللجامعات لو مصالح ايه ذاتية يعني يعطوله 5000 6000 ولا 10000 ريال مكسب هذا. والذكر الحسن انه كتابه هذا مقرر في المدارس المتوسطة او في المدارس الثانوية او في الجامعات يفرح بذلك، هذا ما يرضى. وهؤلاء الناس الاولين يعني هذا يعني ما ما ما عندهم ايه الجشع الذي هذا. فلذلك يقول وكان ثم قال وحدثنا حرملة حدثنا يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم مرة يقول ابن شهاب مرة يقول الزهري مرة يقول مثلا محمد بن مسلم، كله هو شخص واحد. عن أبي إدراس الخولاني أنه سمع أبا ثعلب الخشني يقول نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب من السباع، فالهر لا يجوز أكله، الأسد الثعلب نعم هذه الحيوانات التي فلا يجوز. وقال وغير ما ذلك الذي له ناب ولم يكن سبعا فجائز كالبقر وثيران وغير ذلك والإبل والهر. ولم أسمع ذلك من علماء حتى حدثنا، وكان من فقهاء أهل الشام. ولذلك العلم يعني كل ما يعني ثبت فهو يعمل به. ثم قال حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمر بن حارث ويونس بن يزيد وغيرهم. ثم حول الإسناد تغير شيخ الإمام مسلم، وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر برضو الشيخ الإمام مسلم غير. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يوسف بن مجشون حول الإسناد وقال حدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمر، كلهم ذكر الأكل إلا صالح بن يوسف فإن في حديث ما نهى عن كل ذي ناب من السباع، ما قال إيه عن أكل يعني كيف، مع أنه بس نهى عن سباع يعني لن نركب بين إذن هو هذا اللفظ يعني سقط عن كل ذي ناب يعني نهى عن كل ذي ناب من السباع. إيش بيساي؟ ومعلوم أن هذا يعني لحمها ما يؤكل عرب يعني زي الأسد وزي النمر وزي هذه، فهذه كلها أشياء يعني فيها ضرر. وحدثنا زهير بن حرم حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيد بن سفيان عن أبي هريرة حين الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وهذا ترتيب جميل يعني هنا الجملة كده كل ذي ناب من السباع فأكله حرام يعني خلاص صريح، وهذا كده يعني العلماء يرتبوا هذا الترتيب يعني هذا دحين أوضح من الأحاديث الأولانية كده يعني لما يكون أوضح من مثلا هذا نهى عن كل ذي ناب من السباع ما قال أكله، فهنا دحين بين إيه جملة مبتدأ وخبر أنه إيه حرم هذا، قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام خلاص هذا. وحدثني أبو الطاهر حدثنا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله فإذا هذا. وكذلك كل من الطير وذلك كالطيور الذي الباز والصقر وهذه الحيوانات كذلك لا. والطيور الذي ما فيها هذه الأشياء جائز أكله، فهي الدجاج والطيور هذه والحباري والطيور الموجودة في هذا في بعضها والوز والطاووس وهذه كلها هذه جائز يأكلها لأنها ما عندها هذه الأشياء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس الصحابي هنا دحين ابن قال نهى رسول ونهى حضر ومنع وحرب كل بمعنى واحد عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير كل ذي ناب من السباع أكله وعن كل ذي مخلب من الطير، والمخلب من الطير يعني مثل الظفر للإنسان، وجاء في حديث يعني ما أنهر الدم فكله ليس السن والظفر وهذه الطيور ما. وحدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا سهل بن حماد، حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وهو مثل إيه؟ نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلم من الطير. وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا أبو عوانة، حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلم من الطير. وهذه أحاديث أصرح من الأحاديث الأولى. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن أبي شريح عن أبي بشر، حول الإسناد وقال حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس صحابنا برضو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلم. وحدثني كذلك أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله بمثل حديث شعبة. فالأحاديث يعني فهذه أشياء محرمة، والقرآن ذكر المحرمات في آيات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسم من الأزلام ذلكم فسق يوم يئس الذين كفروا من دينه. وإذا اضطر فلا، فمن اضطر غير باغي ولا عاد فلا إثم عليه، فإذا اضطر إلى أكل الميتة وإلى أكل هذه الحيوانات فإن ذلك يعني جائز وليس فيه أي شيء. نوقف على باب إباحة ميتات البحر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وضعنا الباب طويل ولا يمكننا